إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا، من تركتم من أهلكم؟ الذي يقول ترك والدا ووالدته، والذي يقول ترك والدته، والذي يقول ترك أولادا، إلى غير ذلك. قال: فقال: ارجعوا إلى أهليكم. 20 ليلة كافية لتعليمهم ما يحتاجون إليه، وقد تخرجوا من جامعة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مجالسه بركة يستفيد منها من جلس عنده ساعة، ومن جلس عنده يوم، ومن جلس عنده أسبوع، ومن جلس عنده شهر أو أقل من ذلك، من جلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت الفائدة إليه، فهو أحسن الناس تعليما وأحسن الناس تأديبا صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، ابقوا في أهليكم وعلموهم، علموهم ما تعلمتم مني، ومروهم بطاعة الله وبتوحيده سبحانه. فالعبرة ليست بكثرة السنين، إنما العبرة بالبركة والإخلاص. إذا أخلص العبد بارك الله له في أيامه. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسلم إلا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة، وكم روى من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: علموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني هذا تعليم لأوقات الصلوات. وأما الصلاة فقد تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوها عمليا، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهم أن اصطفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم وقائدهم صلوات ربي وسلامه عليه. فأخبرهم بأوقات الصلوات صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني مثلا صلوا صلاة الظهر في حين زوال الشمس مثلا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا حكم فقهي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام بوقت الصلاة، ومن قام بهذا الإعلام يكفي. فليؤذن أحدكم، إذا كان هذا الإنسان صيتا حسن الصوت فليؤذن، كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا لما قال لعبد الله، قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. فقال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هو ومن معه من أصحابه. قال: وليؤمكم أكبركم. تقول: لماذا قال وليؤمكم أكبركم مع أنه ورد أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة النبي أو أقدمهم هجرة إلى آخره. فلماذا قدم السن هنا؟ قال العلماء قدم السن هنا لأنهم متقاربون، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت واحد وعلمهم متقارب، فأمر أن يأمهم أكبرهم، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم ومن حسن توجيهه لهم. قال متفق عليه هذا الحديث في البخاري ومسلم، زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة، لأن تفهم لماذا لم يعلمهم الصلاة كيف يصلون، إما أنهم اكتفى بأنهم شاهدوا أو بهذه الرواية وصلوا كما رأيتموني أصلي. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لمالك بن الحويرث ولعامة الأمة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صلوا كما رأيتموني أصلي. وأولئك الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صلاته يجب عليهم أن يصلوا، ونحن كذلك يجب علينا أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وإن كنا لم نره بأعيننا لكن نقلت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نرى. العلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كبر، ماذا قرأ، ماذا كيف ركع، ماذا قال في ركوعه، ماذا قال في رفعه، ماذا قال في سجوده، الكيفيات من الأقوال والأفعال نقلوها نقلا دقيقا حتى كأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لم يهملوا شيئا. وهذه القاعدة التي ذكرناها مرارا، أن الأمة في مجملها لم يفتها شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفتها شيء ولو كان شيئا يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. فلم تختلف صلاته صلى الله عليه وسلم التي صلاها عن الصلاة التي تنقل إلينا، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا إذا جاء الأمر من الشارع، جاء أقيموا الصلاة، لكن ما بينا كيف نصلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الإجمال بسنته صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فيجب علينا أن نمتثل أمره صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث، فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاء هؤلاء ليتعلموا من رسول الله: لولا نفر كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لابد أن تنفر طائفة بعض طلبة العلم إلى أماكن العلم وإلى العلماء ليتعلموا منهم ثم يرجعوا وينذروا قومهم بما تعلموا. الأمر الثاني، خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما يدلك على هذا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وعلى أهليهم، لم يعطل مصالحهم ومصالح أهليهم، قال ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، مروهم وعلموهم. ثم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر العلم، أن ينشر الإنسان ما تعلمه. وفي هذا بعض الناس يقول أنا لا أعلم ولا يحق لي أن أدعو إلا إذا كنت عالما حافظا، لا ليس بالضرورة، المهم أن تكون عالما بما تدعو إليه، أن تكون عالما بما تدعو إليه، ليس بالضرورة أن تكون حافظا لجميع الأحاديث، عالما بما تدعو إليه. فهذا واجب عليك أن تبلغه، بلغوا عني ولو آية يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يبلغها على وجهها. فهؤلاء جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أهليهم، أن يعلموهم ما تعلموا منه صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ما يحتاجون إليه في صلاتهم، والعلماء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إنسان محتاج أن يصلي لا بد أن تعلمه الصلاة، يجب عليك أن تعلمه الصلاة حتى يصلي إذا حان وقت الصلاة. ثم أمر آخر هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. نعم. هذا الحديث أولا ضعفه العلماء، وهو وأورده المؤلف وقال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، ولكن علماء الحديث ضعفون مثل هذا الحديث، والحديث فيه شواهد وفيه فوائد. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، الاستئذان هذا من باب الأدب ليس واجبا، لكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة في بقائه في المدينة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن، وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا، يقول لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، يعني إذا دعوت الله تعالى فادع لنا. وقوله لا تنسنا قال العلماء هنا احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد المؤمنين جميعا، أي لا تنسنا معاشر المؤمنين من دعائك، فإذا دعوت فادع الله عز وجل لنفسك وادع الله لعامة المؤمنين. وقيل لا تنسنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفسه صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر، طبعا هذا ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، أن تطلب الدعاء من أخ صالح، تقول يا أخي لا تنساني من دعائك، لا تنسنا من دعائك. قال بعض العلماء بجواز ذلك وأنه لا مانع منه، وبعض العلماء رأى أنه لا يستحب ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا، لا دعاء ولا شيء مال أو غيره، فإن الصحابة لا يسألون الناس شيئا. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، وربما يعمل بمثل هذا الحديث في من الرجل الصالح الذي ربما يرجى أن تقبل دعوته. قال عمر فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. كلمة قالها النبي: يا أخي، هذه كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن للصحابة قدرا عظيما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الخلفاء الأربعة، أعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا سيما أبا بكر وعمر، فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كان لهم مكانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جملتهم، في جملة الصحابة، قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفا، هذا يدلك على مكانة أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم. فيقول، وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. والحديث قد علمت أنه حديث ضعيف، والله أعلم. نعم. وعن سالم مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث عن سالم بن عبد الله، هو من التابعين، وقيل أنه من الفقهاء، هو من الفقهاء السبعة طبعا. فيقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. فقال: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، لأن هذا توديع، ويأتي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا الدعاء. والإنسان قيل: لأن الدين في السفر ربما يطرأ على الإنسان شيء، وربما يؤثر على دينه، فاستودعه الله عز وجل في دينه أن يحافظ الإنسان حتى وإن كان مسافرا، قد يخل بأوقات بعض الصلوات، قد يحصل له شيء من هذا القبيل، فأمره أن يستودع الله في دينه وأمانته. والأمانة أمرها مهم، أمانته فيما تمن عليه من دينه أو من أمور دنياه، وخواتيم أعماله، أن يختم الله له بخير في دنياه. نعم. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. نفس المعنى الأول، نعم، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيث كنت. رواه الترمذي خيرا. وقال: حديث حسن. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: زودني. فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. إن خير الزاد التقوى، أن يتقي العبد ربه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ومن يتقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله فهو فيجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله هي الأساس، وتقوى الله معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. هذه التقوى، وهي التي وصفت وصفا عاما. الله عز وجل وصف المؤمنين وصفا عاما وقال: أولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون الذين امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهي. هذا هو المتقي، الذي يتقي عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه التقوى، أن تخاف وتتقي عذاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: زودك الله التقوى. زودك الله التقوى في سفرك، وهذا أهم من كل شيء، أن يتقي الله عز وجل العبد. قال: زدني يا رسول الله، يريد الزيادة. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر الله الخير حيث ما كنت. ويسر الله لك الخير، ويسر لك الخير حيث ما كنت. هذا هو الذي يسعى إليه كل إنسان، أن يرزقه الله التقوى، وأن يغفر ذنوبه، وأن ييسر أموره. هذه التي يسعى إليها كل مؤمن. ومن الداعي؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم مغفرة الذنوب، وأن يزودنا التقوى، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا. آمين. قال رحمه الله: باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لا. هذا باب الاستخارة. والاستخارة هو أن الإنسان إذا هم بأمر من أمور الدنيا أو أمر التبس عليه، أن يستشير، أولا يستخير. والاستخارة لله عز وجل، وتأتي كيفية هذه الاستخارة. والاستشارة للناس، أن تستشير من تعتقد فيه الخير. قال العلماء: يشترط أن يكون هذا الإنسان من عرف بالعلم والخبرة فيما يستشار فيه، ما يستشار كل إنسان، والعقل، رجاحة العقل. إنسان تاجر، وأنت أردت أن تتاجر، تذهب إلى هذا التاجر وتسأله. إنسان عنده خبرة بالناس، تسأله، تستشيره في تجارة أو في زواج أو في غير ذلك. المهم أن يكون هذا المستشار أن يكون من أهل الخبرة ومن أهل العقل ومن أهل العلم فيما يستشار فيه. فإذا حصلت هذه الصفات استشرته وسألته ما رأيك في كذا، وإن كانت هذه الاستشارة تأتي متأخرة بعد الاستخارة، قال العلماء أولا تستخير ثم تستشير بعد ذلك، لأن الله قال وشاورهم في الأمر، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم شورى بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في بدر، واستشار أصحابه في أحد، كان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، قال ويسمي حاجته، رواه البخاري. يعني هذه الاستخارة، والاستخارة تكون في أمور الدنيا على وجه الإجمال، مثلا تجارة، زواج، غير ذلك من أمور الدنيا، وفي الوقت مثلا وقت السفر حتى ولو لعبادة للحج، أو في هذا العام هل أحج أو لا أحج، فهذه استخارة مطلوبة من العبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم يقول يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، لكن ما يستخير الإنسان والله أذن المغرب يصلي ولا ما أصلي، أذن العشاء أصلي أو ما أصلي، لا، لكن هل أتي بعمره الآن في هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم أو نحو ذلك مما فيه مجال للاختيار. والاستخارة هي طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين، هذا معنى الاستخارة. يقول يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يعني كأنه يعنى بتحفيظهم ذلك، كيف تتعلم، كيف تستخير، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، قلنا أمر دنيوي أو أمر أخروي فيه مجال للاستخارة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، غير الفرض، يصلي ركعتين ينوي بها صلاة الاستخارة. وقال بعض العلماء لو صلى في الراتبة أو في نحوها لا مانع، وقال بعضهم طبعا إذا كان ركعتين يصليها قالوا لا تكون هذه في وقت نهي، لكن لو كان وقت نهي وهو يريد الأمر الآن، يريد أن يستخير، قال بعض العلماء لا مانع أن يصلي حتى ولو كان في وقت نهي، إذا كان الوقت يعني يقتضي الاستعجال. ثم ليقل بعد أن يسلم يقول هذا الدعاء، يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أطلب منك خير الأمرين وأنت بكل شيء عليم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك على كل شيء قدير، وأسألك من فضلك العظيم يا رب، أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، الله على كل شيء قدير والعبد قدرته ضعيفة، وتعلم ولا أعلم، نحن لا نعلم ماذا سيحصل لنا بعد دقيقة بعد دقيقتين، والله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. يقول وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي هذا الأمر، إن كنت تعلم أن سفري مثلا في هذا اليوم، أو إن كنت تعلم أن زواجي كذا، أو إن كنت تعلم أن تجارتي هذه، يسمي الأمر، تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. في ديني أولا، لا يكون هذا الأمر إلا خيرا في ديني وفي حياتي في دنياي وعاقبة أمري وفيما بعد، تعلم أنه خير لي، أو في عاجله وآجله فيسره لي. هذا يعني يقول هذا أو هذا. وكذلك إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي أو عاقبة أمري، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قال أو عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني، تعلم أنه شر فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذا دعاء الاستخارة، ينبغي للإنسان أن يستخير دائما وأن يستشير، ما خاب من استشار ومن استخار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ما ذكر في الحديث من أنهم كانوا يطلبون العلم 20 ليلة، هل يؤخذ منه الاقتصار في تلقي العلم؟ العلم أولا يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم ما يحتاج إليه، ليس كل علم يحتاج إليه الإنسان. ولذا قال العلماء إن تعلم ما لا تقوم عبادة العبد إلا به فرض عين. تعلم كيف تصلي، كيف توحد الله، هذا فرض عين على كل إنسان، ما يختص بأحد دون أحد. فيجب على الإنسان أن يتعلم ما لا يقوم دينه إلا به، وهذا القدر كافي، إذا تعلمه الإنسان يكفيه. يتعلم كيف يعبد الله، يوحد الله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي إذا كان عنده مال، ثم تبقى بعد ذلك بحسب الحاجة. إنسان عنده أموال يجب أن يتعلم ما يتعلق بهذه بالزكاة، إنسان يتاجر يجب أن يعلم ما الذي يجوز بيعه وما الذي لا يجوز بيعه وما يتعلق بالبيع. إنسان له أي عمل يحتاج أن يعرف فقه ذلك العمل الذي يتعلم، وما عدا ذلك فهو من فروض الكفاية. أن يوجد في الأمة من يعلم ذلك ويكفي، وإذا احتاج من لا يعلم سأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يعلمنا الاستخارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه كما يعلم السورة من القرآن، يعني يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. فهذا هو الأصل، أن الاستخارة يعني لا بد فيها أن يصلي الإنسان، لكن لو الإنسان احتاج إلى هذا الأمر في موقف لا يحتمل يقول اللهم اغفر لي، يدعو الله عز وجل أن يختار له بنفس الدعاء أو بغيره. الذي اتضح من كلام العلماء أنه بعد السلام، وهناك رأي لشيخ الإسلام يرى أن يقول آخر كل شيء منه، آخر كل شيء منه، فعلى هذا الرأي أنه يدعو قبل السلام. لا، هو يدعو مرة واحدة، فإن حصر له، قال العلماء إن حصر له ما الخير في أمر من الأمور يأخذ به، ما حصر له ولم يتبين له شيء، بعض الناس مثلا يقول أنا أسافر اليوم، ثم يصلي ركعتين ويقول دعاء الاستخارة، ثم لم يتبين له شيء، يبقى ذهنه متردد بين أمرين، قالوا يستخير مرة أخرى وثانية وثالثة ويظهر حتى لو زاد على ذلك أنه لا مانع. قل الأخ كيف يتبين له ذلك؟ نعم، كيف يتبين له خير الأمرين؟ خير الأمرين ينشرح صدره للسفر، يهيئه الله عز وجل للسفر. أنت الآن تستخير أسافر اليوم أو غدا، ثم بعد ذلك رأيت أن السفر أنك تسافر، هذا من خيرة الله عز وجل لك، وهذا من علامة توفيق العبد أن يوفق للاستخارة وأن يوفق للاستشارة، وأن لا يعتمد على ما يمليه عليه عقله أو هواه ونحو ذلك. متى تكون الاستخارة؟ عند تردد الإنسان أو في عموم الأحوال؟ في كل الأحوال، في كل الأحوال. إنسان قادم على تجارة أو قادم على سفر أو زواج، ينبغي له أن يستخير، ما يدري، قد الآن يكون مندفعا لهذا الشيء، يقول السفر يعني في نفسي أن السفر فيه مصلحة، ثم بعد أن يستخير ربما يظهر له أمر، والله لو سافرت لصار كذا وكذا، فتظهر له الخير بعد صلاة الاستخارة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم، هل يؤخذ منه وجوب الأذان؟ نعم، الأذان من فروض الكفايات، يعني لا بد أن يوجد في البلد من يؤذن، ولذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان كف عن قتال البلد الذي يريد أن يغزوه. نعم. والإقامة؟ الإقامة هذه واجبة للصلاة، وبعض العلماء يقول الأذان لعموم الناس للإعلام بدخول الوقت، وأما الإقامة للإعلام بقيام الصلاة، بالإقامة الصلاة، ولهذا قالوا إن الأذان يكون على المآذن والإقامة تكون في داخل المسجد، والله أعلم. في قول جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يدل على الوجوب أو على الكيفية؟ الكيفية، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء، ماذا تقول؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا، يعني يعلمهم الألفاظ. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.